أبغر العلم ويعلم بإحسان. اللهم اجعلنا منه ومنكم ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وجودك علما نافعا يا رب العالمين. وانشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا وأكرمنا من وجهك وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالخير وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: غلت أيديهم قاتلهم الله اليهود، يعني عند قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. وصلنا إلى قوله: غلت أيديهم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. نعم. حذفت الضمة من الياء لاستقالها، يعني أصلا أنه أيديهم نائب فاعل، نائب الفاعل بيبقى مرفوع نائب عن الفاعل لأنه الفاعل مرفوع ونائبه مرفوع. أما نقول أيديهم، أيديهم لأنه تقيلة، لذلك أيديهم يعني مرفوع نائب فاعل بالضمة على الضمة، علامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقة. نعم. أي غلت في الآخرة، أي غلت في الآخرة. نعم. فغلت أيديهم يعني رب سبحانه وتعالى الأغلال السعير غلت أيديهم في الآخرة. نعم. يجوز أن يكون دعاء عليهم، يعني عمد يعني غلت أيديهم، إن شاء الله تغل أيديهم. إيه تغل؟ يعني بمعناها يعني لا يكون فيها شيء، يعني كناية عن عدم العطاء. نعم. ولعنوا بما قالوا، والمقصود تعالى أو تغل يعني بمعنى تكش تروح، يعني يعني دعاء يعني عليهم. نعم. وكذا ولعنوا بما قالوا كمان، يعني لعنوا طردهم الله سبحانه وتعالى، يعني يكونون مطرودين في الآخرة عن رحمة الله لأن الله لعنهم سبحانه وتعالى، أو دعا عليهم يعني لعنة الله عليهم، دعا عليهم يعني مثل الشيطان. نعم. والمقصود كما قال تعالى: لتدخلن. ويجوز أن يكون دعاء عليهم، يعني كيف ندعو عليهم؟ غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا. والمقصود تعليمنا، يعني يعلمنا الله سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام. ربي قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمهم الكتاب، أي يعلمهم الكتاب وكيف يعني يكونون في أمورهم، يعني الكتاب هو الذي يعلمنا. نعم. وعليه الصلاة والسلام يعلمنا كتاب ربنا صلى الله عليه وسلم، والمقصود تعليمنا يعني من الله سبحانه وتعالى، كما قال تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، يعني علمنا كيف نستثني نقول إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. نعم. مع أنه سبحانه وتعالى قال يعني لتدخلن، يعني والله لتدخلن المسجد الحرام، بعدين قال إن شاء الله، ليش عم يقول إن شاء الله سبحانه وتعالى؟ عم يعلمنا أن كيف نقول خلاص ندخل، قولوا إن شاء الله، مع أنه الله اللي عم يقول، يعني هو الذي يشاء. وقال لتدخلن، فقوله سبحانه إن شاء الله تعليما لنا، قاله تعليما لنا يعني نقول، وإلا ليش عم يقول سبحانه وتعالى ماذا يقول إن شاء الله وهو القائد سبحانه وتعالى وبيده كل شيء؟ نحن منقول لأنه ما لأن أفعالنا مجازية، ما نفعل وفعلنا كله أفعالنا وإرادتنا وكل ما يعني أمورنا كله مجازي، كل مخلوق يعني كله بعلم الله قبل أن يخلقنا وقبل أن يخلق شيء، يعني يعلم سبحانه وتعالى. هلأ عم نقرأ الدرس، بدي أحكي أنا هلأ الكلمات التي أتلوها التي أتكلم فيها يعلمها الله في علمه، يعني وأنا عندما حتحرك لساني فيها هو بالله سبحانه وتعالى، أنا ما أستطيع سبحانه وتعالى لو لم يريد ما أستطيع أتفوه ببنتي شفا حرف ما بستطيع. فكله أما الله أفعاله حقيقية، هو إرادته سبحانه وتعالى الإرادة له وحده بالكون كله، الإرادة له القدرة بالكون كله له، ما أحد يستطيع أن يفعل شيء. لذلك نلجأ إلى الله مضطرين. شو معنى مضطرين؟ يعني ننقطع عن كل شيء عن ما سوى الله، كل شيء، هذا معنى أما يجيب المضطر إذا دعاه. ليش هي اسم الله الأعظم؟ لأنك تيأس من كل ما سواه، لأنه سواه كل ما يستطيع. لذلك الله وحده لا شريك له هو الفعال، فلا تغتر بأسباب وآلات. فقال سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام، وهو الفعال كما قلنا، له القدرة وله الإرادة سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى لماذا يقول إن شاء الله؟ ليش يقول إن شاء الله؟ فقال الله يجزيه الخير تعليما لنا، علمنا الاستثناء سبحانه وتعالى. تفضل. وكما علمنا الاستثناء، وكما علمنا يعني علمنا كيف ندعو عليه، أي عليهم من الله ما يستحقون، يعني ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وعلمنا الاستثناء وكما علمنا الدعاء كما سبحانه وتعالى، يعني علمنا كيف ندعو عليهم كما علمنا الاستثناء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وكما علمنا الدعاء على أبي لهب بقوله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب، يعني هي ظاهرها الإخبار، أما حقيقة يعني الإنشاء كيف لم تبت، يعني الله يهلك إيديه، تبت هلكت، الله يهلك إيديه، نقول تبت فلان، يعني فلان هذا قتله الله وخذله الله وأرانا فيه آية، أرانا هذه كل أفعال ماضية، هي ماضية، يعني معناها ربي استجاب إن شاء الله، استجاب. فقال يعلمنا سبحانه وتعالى كيف ندعو، تبت يدا أبي لهب، يعني إيدينه هلكت يداه. نعم. وقيل المراد أنهم أبخلوا غلت أيديهم، يعني المراد غلت أيديهم هن الحقيقة هن يعني إيديهم مغلولة، لأنه الله قال غلت أيديهم، لمن قالوا يغدو الله مغلولة أخذوا الجواب غلت أيديهم، يعني أول شيء فاضية، وتاني شيء هن اللؤمة، هن اللؤمة. وهلأ جديد هذا الله سبحانه وتعالى كأنه عمي سبحانه وتعالى يعني ربينا أو نسأل الله العافية يعني يرجعنا ينبهنا الذين مسلطون علينا، ولا هن أذل الناس كانوا. أنا سمعت من الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنك رحمه الله أنه كانوا بالقدس كانوا أذل الأمة، كانوا من قديم بالقدس كانوا أذل الأمة، كانوا معزلين بعزلوا كنف، يعني بنطفوا المراحيض بنطفوها من جوا، يعني هيك كان اليهود. وأنا شفت، أنا شفت وهو الله يرحمه حدثنا هذا قديم، أما أنا شفت يعني والله أمي وأنا صغير تقول له يهودي تعا يهودي، هيك له يهودي حامل على كتفه كيس، والله أدمال بيسموه أدمو جارحه الكيس صاير على كتفه شقفة لحمية القدة هيك بسمود مال هذا. لا شوف اللحام، شوف اصبعته الشاهدة السبابة بتلاقي عليها شقفة لحمة هيك من السيخ، بيحط بيحط بيحط بعدين بتقوى كتير بتصير بيربى مثل الكعبنا، الكعب شوف شلون سميك ادمال بيسموه هذا على كتفه هالقد، قال له يهودي تعا طالع له برطيش كذا هالأشياء، يعني هالأحذية العتيقة ما يعطينا صحون، بتذكر يعطيها صحون، زدت له هون على الباب يعطيه صحون بداله. كل الناس هيك صابة بيضة يا كذا وكذا بينادي هيك نادي له يهودي، يعني بيذل جديد هذا، يعني زيتون هلا ظهرها جديد هي. فالله ما أرينا ذل وذل لهم يعني، ورجوعنا إلى ديننا إن شاء الله. نعم. فالمراد أنهم أبخلوا الخلق، فلا ترى يهوديا غير لئيم، كل اللؤم لؤم يعني لؤم بالطباع يعني. نعم. وفي الكلام على هذا على هذا القول أيوة، وعلى هذا من قال يعني أبخل الخلق، وفي الكلام على هذا القول بدنا نضمر واو، يعني في واو مقدرة موجودة. شلون يعني؟ قالوا يد الله مغلولة، لمن قالوا وغلت أيديهم سوا، ما قالوا غلت أيديهم إيه سبحانه وتعالى، لأنه رب قال من يعمل سوءا يجزى به بالسوء اللي يعمله، من يعمل سوءا يجزى به بالسوء الذي يعمل فعله، وإن كان يجزى به يعني مقابل ما ساء، لكن لا أنا بفهم استغفر الله من معانيها، ما بقول يعني غير هيك، من معانيها أنه يجزى بالسوء الذي فعله، يعني آذى إنسان بكلمة الله سبحانه وتعالى يبعث له مين يعني يتكلمه، مثل ما أساء بالكلام يساء إليه بالكلام. هذا دليل قوله عليه الصلاة والسلام واعمل ما شئت فإنك مجزي به، هذاك يا سوي. فهدول قاتلهم الله قالوا غلت أيديهم، إيه تكرموا غلت أيديهم، ما قالوا يد الله مغلولة إيه وغلت، فغلت يعني وغلت أيديهم سوا، يعني الله نزل عليهم يعني أنهم يعني بخل وإيديهم مقبوضة غلت أيديهم. نعم. شو قال؟ قالوا أي قالوا يد الله مغلولة وغلت أيديهم، صاروا يعني بهالطبع يعني مثل ما حكوا عن الله يعني حقيقة صارت بهم، أما على الله دعوة سبحانه وتعالى يده سبحانه وتعالى مبسوطتان مثل ما قال سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، ما بنقول هيك ما بنسمعها. نعم. وغلت أيديهم، واللعن الإبعاد وقد تقدم. نعم. قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ابتداء وخبر. يداه مبتدا ومبسوطتان خبر. نعم. فإذا نعمته مبسوطة، يداه يعني نعمته، المراد باليد يعني مبسوطتان يعني نعمه، نعمته عظيمة سبحانه وتعالى، مبسوطة على الخلق سبحانه وتعالى. فكر كم إنسان عم يطعمي الله كل يوم، كم هاي عم يطعمي الناس، تقول ما بيأكلوا كتير يعني، بس كم فيل عم يطعمي، كم فيل، كم أسد عم يطعمي، وكم خروف عم يطعمي، وكم جاموس عم يطعمي يعني سبحانه وتعالى، وكم نملة عم يطعمي، وكم كم كم كم كم كم سبحانه، وما نسي ولا واحد ولا واحد. إيه طيب هاي المجاعة، هاي شو اسمها المجاعة؟ نعم المجاعة، أي يمكن ما صوفي أكل لها تجوعه ما يعني، وذاك اللي عم يتداوى من كثر الأكل وبطنه هالقد، قديش ناس عم يتداوى من كثر يعني، مندفع حق الأكل ومندفع دواء، هيك صاير فينا، مندفع حق الأكل ومندفع دواء، لأنه هو اللي ضر. هدينكم بدن يموتوا بهاد، سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، بدن يموتوا من الجوع، لذلك جوعوا. وسبحانه وتعالى قال ولنبلونكم قبل ما يولد، يعني هذا الله سبحانه وتعالى. فنعمته مبسوطة سبحانه وتعالى، فاليد بمعنى النعمة. نعم. بل يداه مبسوطة. تفضل. قال بعضهم هذا غلط انه شلون بل يداه مبسوطتان نقول نعمته، هذا غلط. ليش بقى هلا هيعلل ليش غلط؟ لقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان نقول نعمتاه مبسوطتان، ليش ما في غير نعمتين؟ لا يوجد غير نعمتين. رب قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شلون بقى هذا بل يداه مبسوطتان؟ أنا بقول الحقيقة خليها الآية مثل ما هي، هلا بده يحكي الله يصير خير، بس الآية خليها مثل ما هي، بل يداه مبسوطتان. لما الإنسان بيعطي بإيده، شلون عمله ما بيعطي بالنعمتين؟ هذا كناية وهذا كلام عربي، شلون ما بيعطي بإيدين هيك مبسوطتان؟ شو معناته؟ يعني ما بيقبضها، يعني مبسوطة بالعطاء، خلاص والله يعني فهمت يعني أكثر ما يكون يعني. بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى بالعطاء، فيدان سبحانه وتعالى له يدان، لكن كيف يدان؟ شو عرفنا لحنا؟ كل ما خطر ببالك فهو هالك، فالله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى يعني معطي سبحانه وتعالى، يعطي سبحانه وتعالى. نعم، لأنه من أسماء الكريم، والكريم الذي يعطي النوال قبل السؤال دون ما حد يسأل. الكريم ما يقال له يده مغلولة، قاتلهم الله. نعم، سيدي قلة أدب بتمييز يعني سبحانه وتعالى، خلق أم جرثوم، لذلك بدون قتل لدول، هدول ما بيمشي معهم فيهم إلا الأدب أبدا. شوف هلا قديش أسلم منه أفراد وبس، نسأل الله العفو والعافية. قال بعضهم هذا غلط لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. نعم تفضل. فنعم الله تعالى أكثر من أن تحصل. إيه، فكيف تكون بل نعمتاه؟ ومين قال لك أنه نعمتاه؟ عم نقول نعمتاه يعني، وأجيب عنه لأنه يجوز أن يكون هذا تسمية جنس لا تسمية واحد مطلق. إيه، شلون؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام، شرع بالمثال الله يجزيه خير، مثل المنافق، مثل المنافق كالشات العائرة، مو عرفان بدت ولا هون ولا لهدون، مو فهمانة. يعني ضائعة فيها دول هذا قطيع وهذا قطيع. يظهر هي بجوز الخوتة بيسموها خوتة يعني خوتة الغنم الخوتة ما لا عرفها أنت جي مع هدون ولا ما هدون بيبقى خطفها الديب ركض الكلب في كلاب يعني كلاب يعني هوايا يعني أوى من الديب وخلصوا يا هذا الذئب. هي من رعبتها اللي بصير بتركض أكثر من الديب بيبقى حاملة نص حملة ومراكد فيها الكلب يجيبه وخلصوا إياها. يبقى هي من رعبتها بصير دائما هيك عاملة وين أنا أقول له الخوثة الخوثة هو أعرف فيني أبو حسين اللي الخوثة هيك دائما عاملة رأسها هيك ما نعرف أنت جي مع هدول ولا مع هدول قفشاتي العائرة بين الغنمين. نعم فأحد الجنسين نعمة الله بقى فبين الغنمين بقى بل نعمتاه كل نعمة ملان يعني نعمة كناعة الجنس مو نعمة واحدة مثل الغنمين الغنمين الغنم هدول والغنم هدول كل واحدة فيها الله أعلم كم يعني كم رأس. فهذا يعني الجنس قال كشات العائرة بل يداه نعمته يعني اللتان لا تحصيان يعني كل نعمة لا تحصى. فأحد الجنسين نعمة الدنيا والثاني نعمة الآخرة سبحانه وتعالى. أيوة وقيل نعمة الدنيا وقيل خلاص نعمة هيك على الإطلاق لأنه أنعم علينا في الدنيا وينعم علينا إن شاء الله نرجو الله في الآخرة سبحانه وتعالى. نعمة الله في الدنيا اللي ما بيعترف بنعمته هنيك هنيك بيعرف بقى ما بدو ما في نعمة هنيك. أما اللي بيعترف بنعمته هون في نعمة تانية وهي أكبر منها. أما ما بيعترف بنعمة هون هنيك ما له نعمة في نقمة. نعم لأنه منكر هذا منكر الله ينعم عليه وعم ينكر لذلك قال له بكرة نشوف. نحن الحمد لله يعني الحمد لله الرزاق المعطي الوهاب سبحانه وتعالى. والثاني نعمة الآخرة وقيل نعمة الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة يعني سبحانه وتعالى يعني بل يداه مبسوطتان يعني بالعطاء في الدنيا. شو هي يعني نعمة الظاهرة وقيل نعمة الدنيا النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة. نعم كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. سيدنا النبي اللهم صل عليه الله يجزيه الخير جبلنا الحديث قال روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه النعمة يعني فيه يعني في قوله تعالى قال فيه في وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال في النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك إيه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذا في معرض الامتنان. والباطنة ما ستر عليك من سيء أعمالك إيه والله الله يسترنا. وفعلا الإنسان لو الإنسان يكشف عنه أنا أقول أن تكشف عنه يمكن ما بسلم عليه يمكن نسأل الله العفو والعافية. بقى الحمد لله لي الله ساترنا سبحانه وتعالى ساترنا بالطائل والجاكيت يعني ما يوري يعني يعني سوءنا للخارج. الحمد لله الله بيستره واللي بيسترنا بالدنيا بيسترنا بالآخرة الحمد لله. لكن الله يكرمنا ويطهر قلوبنا من كل وصى يباعدنا عن مشاهدته سبحانه وتعالى. نعم قيل نعمته المطر والنبات اللتان بل يداه يعني مثل ما قال نعمته يعني هذه كل واحدة جنس مفردين. وقيل نعمته المطر والنبات اللتان النعمة بهما يعني النعمة منين تجي وجعلنا من الماء كل شيء حي وربي سبحانه وتعالى كمان أنبت لنا سبحانه وتعالى. نعم قيل إن النعمة للمبالغة، وقيل إن النعمة للمبالغة، بس من يعني بل نعمته مثل ما يعني للمبالغة، يعني كل واحدة نعمة للمبالغة. شلون للمبالغة؟ النعمة للمبالغة كقول العرب يعني بل يداه يعني نعمة، ونعمة صاروا نعمتين، فقال بل نعمته، أو مثل ما قال يعني فنعم نعم بل نعمتاه مبسوطتان، يعني منقول نعمة هي نعمة، بل يداه بل نعم نعمتاه. شلون نعمتاه؟ هي نعمته، ما أن بل يداه، أنت قلت بل نعمته، فاليد بمعنى النعمة، ونعمة تانية اليد الثانية نعمة، صاروا نعمتان. فقيل إن النعمة للمبالغة، شلون للمبالغة؟ يعني نعمتين، يعني نعمة أفنعمة، نعمة بعد نعمة، نعمة بعد نعمة، نعمة بعد نعمة، هذا المبالغة. كقول العرب لبيك وسعديك، يقولوا لبيك، هيك عادة العرب يقولوا لبيك. هذا وين بيقولوا؟ بالسعودية بيقولوا لبيك، ما يقولوا لبيك باليمن. ايه صعب اليوم، يقولوا لبيك لبيك لبيك، يعني مو مرتين، يعني مرة بقفة مرة، مثل ما منقول يعني مثل ما منقول بالحج لبيك وسعديك، يعني بس مرتين يا ربي بلبيك، يعني لبي تلبية بقفة تلبية، تلبية بعدها تلبية. مثل إيش؟ مثل قوله تعالى فرجع البصر كرتين، شلون؟ ثم ارجع البصر، شلون الآية؟ فرجع البصر كرتين هل ترى؟ لا مو ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة أفمرة أفمرة أفمرة أفمرة، وهكذا للمبالغة. فنعمتاه يعني نعمة أفنعمة، نعم، يعني مثل ما قال اليد يعني بمعنى النعمة، واثنون نعمتين بل يداه نعمة أفنعمة يعني. وليس يريد الاقتصار على مرتين سبحانه وتعالى، نعم، أو ما قال هذا، نعم. وقد يقول القائل ما لي بهذا الأمر، هلا خلاص طلع دغري. وقد يقول وأنا لي ما يعني مصنفه أو مرتبه، حتى من أول السطر هاي أنه كاتبينه خط الجيم، هلا وقد يقول القائل ما لي بهذا الأمر، حط وقد يقوله الله يجزيهم الخير طبعا شو اشتغلوا، بس يعني هذا نقد بناء، هذا لو حطه من أول السطر هلا كلام جيد خلصت بمعنى النعم انتهي. قال وقد يقول القائل ما لي بهذا الأمر يد، ما بقدر عليه، كلام الثاني هذا صار للنعم يعني بل يداه. ها ما لي؟ قال ما لي بهذا الأمر يد، أنا ما بقدر عليه، يقول ما أستطيع، ما لي قوة عليه، يعني هيك بيقول. قال الصديق معنى قوله تعالى يداه قوته للثواب والعقاب، يعني القوة بتدل على أنه يستطيع يعني أن ينفق ما يشاء، يعني ما بإيد، يعني بيقولوا العين بصيرة واليد أصيرة، وهيك بيقولوا العين بصيرة واليد أصيرة، لا، سبحانه وتعالى قوي، الطالع وقوية ينفق سبحانه وتعالى. وقيل بقى يداه واليد يكنى عنها بالقوة كمان، يداه أي قوته بالثواب والعقاب. مقبوضة، قالوا مقبول، جابه قوته، قالوا يد الله إن يده مقبوضة عن عذابهم، مغلولة مقبوضة يعني عن عذابهم، يعني شيء تاني، يا رب سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان بياخذكم وبيقطع راسكم، بل يداه مبسوطتان، نعم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى قال لي أنفق وانفق عليك. خلنا رجع للأول، أنفق وانفق عليك، يعني علم نبيه سبحانه وتعالى، كان يعني هذا خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني أنفق وانفق عليك. أعطى سيدنا حكيم بن حزام 100 ناقة 100 مرسيدس، يعني قال له كمان هاي 100 تانية، مو قال له خذ وخذ التندية واحدة فوق، خذها لـ10 يلا، لا 100 تانية كمان و100 تالتين، شو هالعطاء هذا؟ أنفق وانفق عليك، قال له أنفق أنفق. الله يرحم شغالة بالحرش تسمعوا فيه، هذا تاجر وحافظ كتاب الله ما شاء الله، الله أخذ بإيده ولمن يعني حافظ القرآن. أبوه بيقوله أبو زكي الحرش بيقوله، ما بعرفه أنا، بس هذا كلام سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى. أخواته كلياتهم يعني مثل ما بيقولوا بيجيبوها من تم السبع أو كذا، يعني بضايات يعني جلب المال. هو لحد مشايخ شوي حفظ كتاب الله، يقول يعني يعني هذا شلون بده يعني شلون بده ياكل شلون بده يعيش هذا؟ يطلع احسن اخواته ولاده كلهم اثرياء، يعني عندهم معامل وعندهم طريق كسوي وكذا، يعني وعندهم يعني بالكوثر بالهذا بالسبع بحرات، ويعني كثير يعني يعني ما شاء الله من الأغنياء رحمه الله تعالى. فيقول يقول له للشكر، يقول له سيدي لحنا علينا نفضي وهو بيعبي، لحنا نفضي وهو بيعبي، لحنا شغلتنا نفضي وهو بيعبي، ما الله كريم. الله ميسر له ما شاء الله يعني. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها سحاء الليل والنهار. لا يغيضها، شو معنات لا يغيضها؟ ربي قال وغيض الماء، نئس يعني وغيض الماء، يعني الماء كتير وغيض الماء. فقال يمين الله ملأ لا يغيضها، شو معنات لا يغيضها؟ يعني سبحانه وتعالى بيعطي يعني كل يوم مثلا 1,000,000 طن يعني قمح مثلا طعام، بيعطي بيرزق كذا، يعني سبحانه وتعالى بالسحور بالسحر يفيض سبحانه وتعالى من عطائه سبحانه وتعالى، يعني ويعمل تجليات. ما في ولا ليلة نقص ولا ليلة، لكن بينقصوا اللي عم يرضوا، فما بينقص بيعطيهم بيعطي حصتهم لهاللي موجودين. لذلك قالوا أولياء آخر الزمان أقوى من أولياء أول الزمان، ليس أنه أخذوا حصتهم وحصت غيرهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يغيضها، يعني عادته سبحانه وتعالى ما بيغير بالعطاء سبحانه وتعالى، كل يوم ينزل من الرحمات ما شاء الله. هل متعرضون الذين يتعرضون للرحمات كانوا 100 صاروا 50 بعدين صاروا 10، لا لا لا لا بيأخذوا حصة 100 ما بينقص، لا يغيضها. هيك سيدنا النبي قال لا يغيض ولا ينقصها، يعني لذلك أم نعم سحاء الليل والنهار، سحا بالورد بالاستسقاء، سحا سحا يعني مطر غزير. نعم. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى، ما نقص فيه، يعني سبحانه وتعالى من إمتى وعم يرزق الناس؟ لا إله إلا الله، أدي الصار. نعم. قال وعرشه على الماء، يعني من قديم، يعني منذ الأزل سبحانه وتعالى. وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. السحو الصب الكثير، ويغيض ينقص. يغيض ينقص، نعم. ونظير هذا الحديث قوله جل ذكره، نون جاب يعني بيد لا يغيض يعطي، وباليد الثاني يقبض يرفع ويخفض، يقبض ويبسط. طبعا بقى يعني كأنه في امتحان، إن ربي قال بل يداه، ولا يعني سبحانه وتعالى بيعبر، يعني سبحانه وتعالى ما نقول يعبر، خلينا نقول يقول سبحانه وتعالى، يعني يذكر بالقرآن بكلام العرب. هذا العرب ما بيلاقوا، ما بيشكل عليهم أبدا، أما لهنا اللي بيشكل علينا وما بيتذكروا إيدين أو كذا أو شيء، ولا كانوا يعني كانوا يتكلموا هن اللي بيعرفوا اللغة العربية العرب. نعم. وأما هذه الآية ففي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه بل يداه بسطتا، بوسوطان، بوسوطان، الواحدة بوسوطان، يعني بوسوطان يعني منطلقة مثل ما قال منبسطة. نعم. حكاه الأخفش وقال يقال يد بوسوطة أي منطلقة منبسطة. نعم. كيف يشاء أي يرزق كما يريد. يرزق ينفق كيف يشاء كما يريد سبحانه وتعالى. ليش قال كيف يشاء؟ يعني بخليكم بخلاء وغير بيعطيهم الكرام، بفضي إيديكم وبملي إيدي غيركم. ينفق كيف يشاء، يعني ليش من الأصل لما نفتقروا أنه ليش ما بيعطينا؟ قالوا يد الله مغلولة. يا رب قال ينفق كيف يشاء، بيمنعكم وبيعطي غيركم. نعم. هنا اليد في هذه الآية بمعنى القدرة، قدرته شاملة، إن شاء وسع وإن شاء قدر. لا قدر قدر أنه المصدر تقتير من قدر، معقول قدر قدر. قال الله عز وجل والذين أنفقوا ولم يسرفوا ولم يقتروا، يقتروا أي خلاص خلاص يقتروا ويقتروا. أي بعدين شو كان؟ وقال الفراء أي لم يقتر. قال ليس القتر الرمى قتر في النفقة. أيوة. أبصير بقى قتل قتل خلاص مشي الحال. ولم يقتل ربي قال يقتل ثلاثي، معناته قتل يقتل. نعم نعم سيدي الله يرحمه، ندم على أنهم يقولون القاموس، القرآن قاموس الفقراء، ما بده قاموس. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتل، خلاص ما بده، بس الله يعرفوا عنا وين لازم يكون القرآن بين عينينا. إن شاء الله بيصير هيك، إن شاء الله الله كريم، والله يقبلنا إن شاء الله. وإن شاء قتل ولم يتعلم عند الله إذا ما تقيم بيساوي شيء. نعم سين. ولا يزيدن، اللام لام القسم، ولا يزيدن يعني كثيرا منهم، اللام لام القسم. شوف يعني سبحانه وتعالى يعني عم يبين لك اليهود يعني نقطع نيأس منهم أبدا يعني، ولا كله عم يمد إيده له يعني، يعني هدول اللي كانوا يعني يعني عم يأخذوا من هدول وهدول وهدول، صدقا هذا اللي يعني خرب الأمور، الأمور كلها. أكهون يهود هدول، هدول بيعطوكم ينعطوا لك شيء ولد أبي الله يرحمه. ولا يزيدن، شوف كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك بالذي أنزل إليك طغيانا وكفرا. شوف يعني النور بيزيد عمى. معناته سبحانه وتعالى نقص عنهم يعني هذا اللي يعني هذا اللي بيستحقوه يعني. نعم. أي إذا نزل شيء من القرآن فكفروا ازدادوا كفرا. وألقينا بينهم. نعم. قال مجاهد إن اليهود مع أن اليهود لما بينزل القرآن بيزدادوا كفر بيكفروا فيه فزادهم الله أنفا ولا يزيدن كثير لأنه الله قال يعني غصما عنهم بدهم يكفروا غصما عنهم يعني مو يعني شيء يمتنعون منه مع إرادة الله هي لازم ننتبه لها. كل الكون بيد الله كله سمعنا وأطعنا لكن يا بالقوة والإجبار أو يعني بالاختيار وإلا يعني ما بيكون كل شيء بإيده يعني الله يسامحهم المعتزلة يعني. نعم. قال مجاهد أي بين اليهود والنصارى. وألقينا بينهم بين مين؟ بين اليهود والنصارى لأنه قال لأن الله قال يعني قبل هذا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم. وقيل أي ألقينا بين طوائف اليهود كما قال تعالى تحسرهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم. فهم متباين والله يعني نحن نأخذ القولين يعني بين بعضهم بيبغضوا بعض وهذا موجود وبينهم وبين النصارى كمان موجود لذلك القولين. نعم. كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فهم متباغضون غير متفقين فهم أبغض خلق الله إلينا. شلون بقى فهم متباغضون غير متفقين فهم أبغض خلق الله إلى الناس؟ ليش الناس بيكرهوهم؟ لأنه يظهر يعني أنا أنت يعني ليش قال الشيخ فهم أبغض خلق الله إلى الناس؟ ليش يبغضوهم؟ وجعل بغضاءهم فيما بينهم ختم بقوله فهم أبغض خلق الله لأنه يظهر لما يتباغضوا يعني بيئلقوا العالم لما بيتباغضوا بيتعبوا العالم لما بيتعبوا العالم بصيروا ببغضوهم. هلا شوف العائلة دائما تختلف مع بعضها بصير من أردأ وأنزل العائلة يضربوا بكسمه لسه بدنا نشتغل فيه كل الناس فين ما عاد تحبه وهدول هيك يا صار لما يعني بيختلفوا مع بعضهم عم يتعبونا. نعم. كلما أوقدوا نارا للحرب يريد اليهود. نعم. وكلما ظرف أي كلما جمعوا وأعدوا شتت الله جمعا. نعم. كلما جمعوا شتت هي هذا حرف شرط غير جازم هذا كلما. نعم. اسم شرط استغفر الله حرف شرط إنه إثم الحرام اسم شرط يعني يدل على الظرفية لكن غير جازم. نعم. كلما جمعوا وأعدوا شتت الله جمعه. نعم. وقيل إن اليهود لما أفسدوا وخالفوا كتاب الله تعالى أستمرا أرسل الله عليهم بغتة نصر ثم أفسدوا فأرسل عليهم بطرس الرومي يعني ما بيرفعوا رأسه إلا في مين بيكسر له. وهلأ استنى هلأ الكسرة الأخيرة هلأ. نعم. ثم أفسدوا فأرسل الله عليهم المدود لأنه الله قال يعني وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب يسومهم سوء يعني أسوأ العذاب يسومونكم سوء العذاب يعني يذيقونكم أشد العذاب أسوأ العذاب فأدامنا يجد هذا إن شاء الله. نعم. ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين فكانوا كلما استقام أمرهم شتتهم الله. فكلما أوقدوا نارا أي أهادوا شرا وأجمع أمرهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم أطفأها الله وقهرهم ووهن أمرهم. والله كلما يعني أججوا يعني أغروا ناس للحرب ربي سبحانه يفسد ما يفعلون هن اللي بيساووا الحروب لأنه. وكلما أرادوا هن كمان نفسهم يقاتلوا كمان أخمد الله سبحانه وتعالى شوكتهم ونارهم. نعم. قال قتادة أذلهم الله جل وعز. فلقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وهم تحت أيدي المجوس يعني بهذاك الوقت يعني. نعم. ثم قال جل وعز ويسعون في الأرض فسادا أي يسعون في إبطال الإسلام. هذا الفساد وهي الفتنة بيقولوا أنه هذا فتنة هذا فساد. الفساد اللي بيشتغل ضد الإسلام هذا أكبر فساد هذا أكشد فساد. ويسعون في الأرض فسادا أي يسعون في إبطال الإسلام. ولا كل العالم عم يشتغل بهذا الشيء والأسف الشديد نعال عن يلبسوها لا يا علماء علماء عم يشتغلوا معهم يتصور مع البوذيين يتصور مع نسأل الله العافية والعياذ بالله مع الملاحد بيتكلم كلام أعوذ بالله وعالم وعالم ومتكلم يعني يعني مع البوذيين وغيرهم يعني كلمات يعني. نعم. يسعون في إبطال الإسلام وذلك من أعظم الفساد. تسمع كمان بمصر تسمع كلام أعوذ بالله نحن نسأل الله العفو والعافية. ويسعون في الأرض فسادا. نعم. أكهن يهود بس هدول نعال اليهود. نعم. وقيل الله لا يبتلينا وقيل المراد بالنار هنا نار الغضب. نعم. أي كلما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم وتجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باهتدام نار الغضب أطفأها الله حتى يضعف وذلك بما جعله من الرعب نصرة بين يدي نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وبرك ونعمتك علما نافعا يا رب العالمين. واحفظه علينا إلى وقت الحاجة إليه. اللهم يا رب اجعل القرآن يا رب بين عيوننا يا رب العالمين واجعله حجة لنا وفقهنا يا رب فيه وزدنا علما وحلما يا رب العالمين. وأنت راض عنا وعافنا واعف عنا وأرنا عزة هذا الدين وذل هؤلاء اليهود يا رب العالمين. أرنا ذلهم عاجلا غير أجل وذل نعالهم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وذل حميرهم.